آه من ليلة تجافي مطولة، ليلة العاشق ثوانيها ريال، من يقول الشمس باكر مقبلة، كل شمس ما لها وجهك ظلال، كل شمس ما لها وجهك ظلال. أسألك باللي خذا منك الولا، حطه بصدري وعطاك الجمال، حاكني نجل الليالي الأولى. آه أنا بموت من ذل السؤال، آه أنا بموت من ذل السؤال.